هل لكل نبي كتاب؟ نعم، كل نبي أوحي إليه، وما من نبي إلا وأنزل عليه. فهناك من ذكر لنا من الأنبياء ومن كتبهم، سواء كانت كتبا كاملة أو صحفا، فالكتب الكاملة كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه كتب كاملة، والصحف كصحف إبراهيم وكصحف موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.